السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نهاية العالم، كيف أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علامات تقع في آخر الزمان، بعضها وقع متقدما قبل غيره. نحن اليوم مع علامة من علامات الساعة التقت فيها فئتان عظيمتان مؤمنتان دعواهما واحدة، وقعت بينهما مقتلة عظيمة. استمرت المقتلة أكثر من 100 يوم، وقتل فيها أكثر من 20,000. كيف صارت هذه الموقعة الحربية علامة من علامات الساعة؟ ما هو الموقف الشرعي منها؟ كيف نستطيع أن ننزل الأدلة الشرعية عليها؟ هذا بإذن الله ما سوف نناقشه اليوم في برنامجكم نهاية العالم. يسعدني أن تبقوا معنا. نعم، من أشراط الساعة أيضا غير ما تقدم معنا من أمراض أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أو من أحداث تقع، أو من انشقاق لبعض الأمور في الفلك. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بوقائع تاريخية وبأحداث ومعارك تقع، إما أن تقع قريبا منه عليه الصلاة والسلام، أعني قريبا من بعثته أو من وفاته، أو أن تقع قبل قيام الساعة. نحن اليوم سنقف على إحدى هذه الوقائع التي أخبر بها حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من أشراط الساعة. أنا أرحب بكم مجددا، ورحب أيضا بأبنائي منصور وعبد العزيز إبراهيم وعبد العزيز ومنديل، والله يجزيكم خير الشباب على حضوركم معي. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن بعض الأحداث التي تقع من بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، يعني من المؤمنين، حتى تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، بمعنى تقتتلان مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، بمعنى أن دينهم واحد، أن قصدهم واحد، أن مذهبهم واحد، أن طريقتهم واحدة، ومع ذلك وقع بينهم القتال. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقع عدد من المعارك، وقعت مثلا معارك مع مسيلمة الكذاب، وقعت معارك مع المرتدين عموما، وقعت معارك أيضا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبين فارس وبين الروم وغير ذلك. لكن كل هذه المعارك لم يكن ينطبق عليها أن دعواهما واحدة. يعني مثلا قتال الصحابة لمسيلمة الكذاب، الدعوة ليست واحدة، هؤلاء يقولون محمد رسول الله، وهذا يقول إنه هو رسول الله، هؤلاء يقولون إن جبريل يأتي بالوحي بطريقة كذا، وهذا ينكر ذلك، فالدعوة ليست واحدة. قتال المسلمين للمجوس أيضا الدعوة ليست واحدة، قتال المسلمين لبعض أهل مصر، لبعض أهل الشام في ذلك الحين، أيضا الدعوة لم تكن واحدة. إذا متى ينطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: تقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة يقتتلان مقتلة عظيمة؟ هذا انطبق لما وقع ما وقع بين علي رضي الله تعالى عنه وبين معاوية رضي الله تعالى عنه. كيف وقعت هذه الواقعة؟ هل هي فعلا يعني مقتلة عظيمة؟ كم كان عدد الجيش مع علي ومع معاوية؟ فعلا هي مقتلة عظيمة. أنا لما كنت أقرأ في التاريخ وجدت أن علي رضي الله تعالى عنه جاء بمئة وعشرين ألف مقاتل، عدد مهول حقيقة. يعني اليوم المعارك ربما يعني لما يكون الجيش في الدولة يصل إلى 60,000 70,000 يقول والله عندنا جيش كبير، أولئك جاء بمئة وعشرين ألف مقاتل، وأيضا لم يكن عندهم من وسائل النقل والسيارات والمدرعات، فهؤلاء إما على الدواب وإما مشيا على الأقدام. وجاء أيضا معاوية رضي الله عنه بتسعين ألف مقاتل. طيب ما سبب هذا القتال؟ أنتم تعلمون طبعا هي وقعت في السنة 36 للهجرة، قبل وفاة علي رضي الله تعالى عنه تقريبا ب4 سنين. لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه كرمه الله تعالى بالشهادة، وأنتم تعلمون أن عثمان رضي الله تعالى عنه خرج عليه الخوارج وجاءوا وحاصروا بيته حتى عطش رضي الله تعالى عنه ومنعوا عنه الماء، بل إنه لما جاءت بعض أمهات المؤمنين لأجل أن تحضر إليه الماء جاءت بجرة ماء وهي على دابة، فجاء وضربوا الدابة وسقط الماء، وكادت أن تسقط أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالخوارج كانوا ضيقوا جدا جدا على عثمان حتى كاد أن يهلك هو ومن في بيته من أطفال ونساء، أن يهلكوا عطشا، حتى بعد ذلك دخل عليه بعضهم فقتله رضي الله تعالى عنه، وهو يقرأ القرآن، وهو كما قال يعني حسان يقول: ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، ومع ذلك جاءوا وقتلوا. صحيح أنه لما قتل عثمان أنه في دم سكب على القرآن على آية معينة، نعم، فسيكفيكم الله. أحسنت. هذا قالوا إنه لما ضرب، طبعا عثمان رضي الله تعالى عنه قتل وهو عمره 86 سنة يعني وخليفة المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان أيضا، قال: إنه سوف ينازعك قوم لتنزع قميصا قمصكه الله فلا تنزعه. قال: ترى في ناس بيأتون يقاتلونك لأجل أنك تنزع قميص الله تعالى لبسك إياه، وأنت يريدونك أنك تنزع غصب، فلا تنزعه، ابقى عليه حتى تموت، اللي هو الخلافة طبعا. فجاء الخوارج وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. طبعا المدينة اضطربت بعد مقتل عثمان. كان خير الناس، خير أهل الأرض في المدينة بعد عثمان هو علي رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر توفي وعمر توفي من قبل، فجاء الناس واجتمعوا على علي. زوجة عثمان بنت الفرافصة رضي الله تعالى عنها قتل أمامها يا أخي زوجها، ولما جاءت تحاول أن تدفعهم عن قطعوا أصابعها، يعني مقتلة عظيمة. فأخذت قميص عثمان بدمه ووضعت أيضا أصابعها وأرسلتها إلى ولي الدم، إلى معاوية بن أبي سفيان. معاوية كما قال الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. بمعنى أن الذي يقتل مظلوما فإن لوليه أن يعفو أو أن يأخذ بالدم. لذلك اليوم تجد أن لما يأتي إنسان ويقتل إنسان آخر، فنذهب إلى أهل المقتول نقول: يا جماعة نرجوكم تنازلوا عمن قتل ولدكم، فهم يملكون أن يقولوا: لا ما نتنازل عنه، بل يقتل كما قتل ولدنا، يقتل، يقطع رأسه بالسيف. ويملكون أن يطلبوا إيش؟ العوض، الدية والمال وكذا، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. فهي أخذت مباشرة الثوب عثمان وتبحث من ولي الدم، من أقرب الناس نسبا إلى عثمان، معاوية. أرسلت مباشرة إلى معاوية. معاوية أين كان؟ في الشام، هو أمير الشام الذي ولاه، تولي من عهد عمر رضي الله تعالى عنه وبقي في الشام حتى يعني بعدما يعني توفي علي رضي الله تعالى عنه، هو الذي بقي أيضا معاوية يحكم. الشاهد أن القميص وصل إلى معاوية مباشرة، معاوية بدأ يطالب بدم عثمان، قال: أنا أريد اللي قتلوا عثمان يقتلوا، يعني أن النفس بالنفس. فعلي رضي الله تعالى عنه أرسل إلى معاوية، قال: طيب معاوية القتل بنقتلهم، لكن أنا عندي طلب، تنتظر حتى يستتب الأمر لي. هؤلاء خوارج الآن بالآلاف، يعني ممكن لما نأتي نقول بنقتلكم يخرج علينا 10,000 20,000، واللي قتلوا كلهم مجموعة. فيا معاوية اجعل الأمر يستتب لي، إذا استتب الأمر لك علي أننا نقتلهم. قال معاوية: لا، أنا ما أبايعك حتى أتأكد أنهم قتلوا. قال علي: طيب أنت بايعني وبعدما يستتب الأمور نقتلهم. قال: لا، أنا حتى أثق أول شيء يقتل ويقتلون وبعدين أبايعك. فوقع الخلاف، صار علي رضي الله عنه أميرا على مجموعة من المسلمين، ومعاوية لم يبايع عليا وصار أميرا على مجموعة من المسلمين، وعلق قميص عثمان بدمه. تضرب المثل يا شيخ أن قميص عثمان. أحسنت، اللي في المثل دائما يقولون عن الذي يحتج بشيء معين ودائما يقول إننا نريد كذا لأجل هذا الشيء ويبدأ يكرر عليه، قالوا هذا قميص عثمان، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه علقه في المسجد، وكل من قال له من الناس لماذا لا تبايع قال: حقه هذا الدم، نطلع حقه الدم. والعجيب سبحان الله، بالمناسبة مرة ذهبنا إلى امرأة قتل ولدها، ولدها يمكن عمره 16 سنة تقريبا، وقتله شاب قريب من سنه، فالله تعالى يقول النفس بالنفس. فذهبنا إليها، ذهبنا إلى أهله، إلى أهل المقتول، لأجل أن نطلب منهم أن يتنازلوا عن القاتل. يعني جلس في السجن تقريبا 4 سنوات كان، ونزل فيه حكم القاضي أنه يقتل، يعني لأن النفس بالنفس يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والله تعالى أيضا قال ذلك. فلما جئنا عند الإخوان المقتول قلنا: يا شباب يعني هذه غلطة وقعت منهم، هم كانوا مراهقين وكذا، فنريدكم أن تتنازلوا عن دم القاتل وتأخذوا الدية، والآن هو في السجن وحفظ القرآن وصلح حاله وتاب إلى الله. فقال واحد منهم: والله يا شيخ الموضوع عند الوالدة ليس عندي. قل طيب كلم الوالدة. قال: لا والله الوالدة. قل طيب اسمح لي أن أدخل على الوالدة وأكلمها. قال الوالدة ما تريد تقابل أحد؟ قلت طيب يا أخي قل لها محمد العريفي بيدخل ويقابلك. فقال لها ذلك ولبست عباءتها وكذا ودخلت. السلام عليكم، كيف الحال يا أم فلان؟ عساك بخير. وأنا خافض رأسي واتكلم معها. فقالت لا يمكن. قلت يعني الولد تاب، ما الفائدة الآن من قتله؟ خلاص المقصود أن يتوب وإن شاء الله يبقى في حياته، يعتمر لولدك المقتول ويحج عنه. فالتفتت وقالت شوف، والتفت فإذا ثوب ولدها بالدم معلق. لا إله إلا الله. إي والله كأني أراه الآن، ثوب، يمكن ثوب يعني شاب أبو 16 سنة هو معلق وفيه دم من 4 سنوات. الله أكبر. معلق. قالت والله ما يبرد قلبي حتى ينتقم لهذا الدم، حتى يقتل. لذلك العلماء يقولون القتل أنثى للقتل، يعني إقامة الحدود توقف القتل، خلاص الناس ما عاد يتمادون في القتل. والله جل وعلا يقول ولكم في القصاص إيش؟ حياة. يا أولي الألباب لكم في، يعني تقتلون القاتل ولكم حياة. كيف؟ بمعنى أن لما يقتل هذا القاتل فيقال لماذا قتل؟ قالوا لأن تضارب مع فلان فضربه بحديده وقتله مثلا. اي فيكون رادع لألف انسان ينظرون اليه وهو يقتل ويقولون في انفسهم اوه اذا نحن اذا تضاربنا مع احد سنتجنب الضرب بالالات الحاده حتى ما يموت ونقتل مثله. فانت صحيح انك قتلت واحدا لكن احييت الفا، ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب. الشاهد ان معاويه رضي الله تعالى عنه علق هذا القميص وصار قميص عثمان، بحيث ان كل ما قيل للشيء قال هذا قميص عثمان، ننتقم لهذا الدم ثم نبايع علي رضي الله عنه. انتقلت ولايه علي إلى الكوفة. طبعا مضت الأيام ومعاوية لم يبايع، لكن الأمر مستتب، يعني علي رضي الله تعالى عنه يحكم الناس ومعاوية أيضا يحكم الناس في الشام، واستقرت الأمور. سوى أن علي رضي الله عنه قال له بعض من عنده قالوا يا أمير المؤمنين هذا يعني معاوية لم يبايع، وكونه يوجد فئة من المؤمنين لم يبايعوك معناه أنك أنت لست الخليفة على المسلمين، وهذا صحيح. والأمر الثاني أيضا أنه لا بد أن يبايع حتى لا يفتح مجالا لكل من أراد أنه يعمل مشاكل أو ينشق يقول والله هذا معاوية في الشام ما بايع، يلا إحنا أيضا مصر لن نبايع، والله إحنا كذا لن نبايع، ويبدأ الأمر يتوسع عليك. عندها علي رضي الله تعالى عنه جهز جيش، لم يكن يقصد القتال المباشر وسفك الدماء، إنما المسألة تعتمد كثيرا على يعني إن صح التعبير تخويف أو إرهاب، يعني له تراها نرهبك إحنا ممكن نقاتلك إذا ما بايعت ونحو ذلك. فجمع علي رضي الله تعالى عنه جيشا وصل إلى 120,000 مقاتل. كم كان جيش معاوية؟ كيف التقوا؟ ما قصة الماء الذي نقص في جيش علي رضي الله تعالى عنه؟ وماذا قال بعض قوم معاوية في منعه من الماء؟ هذا سأذكره لكم إن شاء الله ولكم أيها الأحبة الكرام بإذن الله بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. السلام عليكم أيها الأحبة. خرج سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مع جيش، وجعل أميرا على الكوفة عند غيابه جعل الصحابية الجليل رضي الله تعالى عنه عقبة بن عامر استخلفه على الكوفة، لأن ما دام الخليفة بيخرج الأمير بيخرج لابد أن يبقى أحد وكيل له يحكم الناس يعني نائب، فاستخلفه على الكوفة لأجل تسيير أمور الناس فيها. ففعلا خرج علي رضي الله تعالى عنه وجعل يقترب وأرسل مقدمة معه 120,000 مقاتل، هؤلاء سيرهم ليس يعني ليس 10 ولا 15، يحتاجون إلى يعني كلفة شديدة في المشي. معاوية رضي الله تعالى عنه علم بخروج علي. طبعا علي بالمناسبة عارضه بعض أصحابه، من أبرز من عارضه في الخروج الحسن بن علي رضي الله عنه. والعجيب يا جماعة أن الحسن بن علي سبحان الله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الحسن بن علي قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. الحسن بن علي كيف أصلح به؟ لما استشهد علي رضي الله تعالى عنه وولى الناس بعد علي ولوا الحسن بن علي، شعر الحسن أن المسلمين يعني منقسمين، أن أنا أمير على مجموعة ومعاوية أمير على مجموعة وبلاش خلاص يعني الخلاف خلنا نجتمع على واحد. إيه فجاء الحسن رضي الله تعالى عنه وتنازل بالأمارة لمن؟ لمعاوية. جاء إلى معاوية أرسل إليه قال خلاص أنا بدخل تحت أمارتك، والأمارة التي أنا أملكها كلها سأتنازل عنها وأصبح أنا واحد من رعيتك. طبعا يا جماعة كون واحد بجلالة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يعني أمه فاطمة وأبوه العلي وجده خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتنازل ويقول تعالى يا معاوية. معاوية أيضا صحابي جليل بالمناسبة، يعني معاوية هو خال المؤمنين، وذلك أن أخته رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخته أم المؤمنين، أليس كذلك؟ ما هي إلا أخته أم المؤمنين لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، زين؟ فهو يعتبر خال المؤمنين مثل ما ذكره لنا. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وكان معاوية من أبرز من يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب يعني الحديث ويكتب القرآن. فالشاهد الحسن قال يا أبي يعني أنا أريدك أنك ما تخرج، بلاش قتال وخلاص ممكن. فعلي رضي الله عنه رأى أنه لا بد من الخروج، وذلك أنه لا بد أن يستتب، اجتهد رضي الله عنه. فخرج علي ومعاوية في الشام، قال له بعضهم اجلس مكانك حتى يأتوك، فقال طيب يدخلون علينا بلدنا. فجهز جيشا فيه 90,000 مقاتل وعلي معه 120,000 مقاتل، فخرج هؤلاء وهؤلاء وكلهم مسلمون وكلهم من أهل الصلاة والصيام وقراءة القرآن. فجاءوا والتقت المقدمتان عند مكان يقال له صفين. طبعا علي كان من أبرز من خرج معه عمار بن ياسر، والعجيب أن عمر عمار بن ياسر في ذلك الحين 90 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومع معاوية أيضا عدد من الصحابة من أبرزهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وعمرو بن العاص عمره في ذلك الحين 86 سنة. صحيح يا شيخنا، كان أحد يتحرز على أنه لا يقتل عمار، كان يقاتل لوحده وكذا. أحسنت، صدقت، كانوا يتجنبونه خشية من هالحديث تقتلك الفئة الباغية، وبيجي الآن توضيحه. الشاهد أنها مضت الفئتان والتقت المقدمتان، إلى الآن علي ومعاوية لم يقاتلا رضي الله عن الصحابة جميعا. فجعلت المقدمتان تتناوشان، وصار فيه طبعا قتل ورمي وجروح وغير ذلك. معاوية وصل إلى صفين قبل واستولى على أماكن الماء، فعلي رضي الله عنه لما جاء بالجيش 120,000 يحتاج إلى مياه، فجعلوا يشربون من القرب التي معهم حتى لم يبق معهم شيء. فأرسل إلى معاوية، أرسل إليه صعصعة بن صوحان، قال له يعني نحن نريد الماء، أنت منعتنا جميع الآبار أن نشرب، نحن مسلمون صح نحن نتقاتل لكن بنموت من العطش. فقال بعض من عند معاوية قال لا، حتى يسلم لك من قتل عثمان، مثل ما عثمان كاد أنه يموت من العطش خل اللي قتلوا عثمان يتعذبون بالعطش. فقال معاوية لا والله، بل إخواننا لا نمنعهم الماء، يعني نحن الآن اللي أمامنا ليس اللي قتلوا عثمان بس، أمامنا علي من خيار الصحابة، وأمامنا جمع من الصحابة وعمار، ليش نعذب هؤلاء بالعطش كما غيرهم؟ قلوبهم طيبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا دعواهما واحدة، يقول فئتان عظيمتان من المؤمنين دعواهما واحدة ويتقاتلان، لكن كما قال الله إن الشيطان ينزغ بينكم. الشاهد أن القتال إلى الآن ما بدأ، فمضى شهر ذي الحجة كاملا، ولما دخل الحج يعني جاء تاريخ 11، جاء تاريخ 8 و9 من أيام ذي الحجة، يعني 9 اللي هو يوم عرفة. فعلي رضي الله عنه مع أوائل الحج، مع أوائل ذي الحجة، الحج باقي عليه 8 أيام وهو لازم يحج بالناس، ما هو الأمير أمير المؤمنين، فلا يستطيع أن يترك ساحة القتال. فأرسل أرسل للحج، أرسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، قال أنت اللي مسؤول اذهب وحج بالناس. فعلا حج بالناس في ذلك في تلك السنة عبد الله بن عباس. ومضى شهر ذي الحجة كاملا، ومضى شهر محرم كاملا 60 يوما، وكانوا في الليل الجيشان يتقاتلان في النهار، وإذا جاء في الليل دخل بعضهم عند بعض وعزموا بعض على العشاء وجلسوا يأكلون مع بعض. شوف النفوس سبحان الله، يعني ما في ذاك الحقد، لكن وجهة نظر اختلفوا فيها فأدت إلى قتال. هاي منصور الله يشفيك على ذكر أنه تقول في الليل سبحان الله يتزاورون بينهم. نحن الآن نقرأ في التاريخ وكذا، أحيانا يمر الشخص يعني لما يرى أن معاوية هو المخطئ أو علي هو المخطئ، فأحيانا تجد جدال بين الناس اليوم. بين الناس الآن، فيقول لا علي كان المخطئ، وتجد البعض يقول لا معاوية كان يخطئ. فما أدري يا شيخ، احنا دخلنا أنفسنا في مشكلة أكثر من المشكلة اللي كانت بينهم. يعني قصدك كيف كانوا بالليل هم يتزورون واحنا الان نقول لا هذا مخطئ وهذا مخطئ. صحيح، بل زد على ذلك يا ابو مروان، يعني كان القران يدوي في الليل، يقول اصل التاريخ يقول فاذا جاء الليل سمعت القران يدوي هنا وهنا، هذول يقرؤون القران ويصلون ويبكون تالي الليل، واولئك ايضا يقرؤون القران ويصلون اخر الليل. فلم يكن هؤلاء يرون هؤلاء كفارا، ولم يكن هؤلاء يرون هؤلاء كفارا. ولو جئت إلى علي رضي الله تعالى عنه في ذلك الحين وقلت له هل معاوية كافر؟ قال لا والله ليس كافرا. يا أخي إذا كان علي رضي الله عنه لما تكلم عن الخوارج، والخوارج هم اللي قتلوا الصحابة وقتلوا عبد الله بن خباب بن الأردت وفعلوا الأفاعيل وهم اللي قتلوا عثمان، ومع ذلك لما قيل لعلي رضي الله عنه أكفار هم والخوارج أشد من معاوية؟ يعني معاوية طلع وقال أنا أريد قضية معينة، ثم إن ليس ترى معاوية هو الذي بدأ القتال في صفين، اللي بدأ القتال وخرج للقتال هو علي رضي الله عنه. ونحن هنا نقول إن الحق مع علي رضي الله عنه، لأن معاوية المفروض أنه مدام أن المسلمين اجتمعوا على إمامة علي المفروض أن معاوية رضي الله عنه خلاص يبايعه، لكن اجتهد الرجل يا أخي يعني لم يحارفه الصواب في هذا. فإذا كان علي لما سئل عن الخوارج اللي خرجوا وقاتلوا وقالوا لعلي أنت كافر، الخوارج قالوا لعلي وهو يخطب الجمعة قالوا أنت كافر انزل، كما سيأتي معنا الكلام عن الخوارج، ومع ذلك لما قيل له يا علي أكفار هم؟ قال لا إخواننا بغوا علينا. ثم يأتي بعض الناس اليوم ويقول لك معاوية كافر ويبدأ يسب معاوية. يا أخي والله لو علم علي رضي الله تعالى عن سيدنا علي، لو علم عن هؤلاء الذين يسبون معاوية وعلي رضي الله تعالى يعلم أن معاوية وكلاهما من قريش ويلتقيان في نسب واحد وكلاهما من المسلمين وكلاهما صاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علي تزوج بنت النبي عليه الصلاة والسلام ومعاوية زوج النبي عليه الصلاة والسلام أخته، فكلاهما أصهار لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي بعض الناس يريد أن يحدث بينهم مشكلة، بلا شك أن هذا خطأ. احنا ضاق وقت حلقتنا اليوم، لكن ان شاء الله نكمل في حلقه ثانيه. الله يجزيكم خير يا شباب وبارك الله فيكم، والله اجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسن. الصحابه رضي الله تعالى عنهم هم خير الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لا يعني اذا تكلمنا عن خلافات وقعت بينهم أننا نذمهم، كلا، فلهم شرفهم وجلالة قدرهم، وقد ترضى الله تعالى عنهم فقال سبحانه وتعالى لما وصف حالهم في الحديبية قال جل في علاه لقد رضي الله عن المؤمنين 1400 صحابي إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هم بشر من البشر يخطئون ويصيبون، وصوابهم أكثر وأكبر وأعظم من خطئهم، ولهم رب سيجمعنا وسيجمعهم. هكذا وقعت أحداث موقعة صفين، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، ولا يزال في الكلام أيضا بقية حول هذه المعركة، سنؤجله بإذن الله تعالى إلى حلقة قادمة. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر بإذن الله من برنامجنا نهاية العالم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.